بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لنصائح وتوجيهات فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والتي ألقاها على أبنائه الزائرين له في حج عام 34 و400 هجرية. اللقاء الثاني. تم تسجيل هذا اللقاء يوم الأربعاء 4 من شهر ذي الحجة عام 34 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. نرحب بضيف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام في البلد الحرام والشهر الحرام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال، في العقائد والعبادات، في كل شأن من شؤون الحياة. وهذا الحج الذي شرفت إليه الرحال من بلدانكم البعيدة القاسية حري بهذا، فإنه ركن من أركان الإسلام، كما في حديث عمر في سؤال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، إنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، فإن استطعت ذلك سبيلا. وفي قول حديث عمر رضي الله عنه الصحيح، بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. وهو واجب من أعظم واجبات الإسلام، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لله على الناس حج البيت، أوجب الله على الناس حج هذا البيت كما أوجب عليهم الصلاة والزكاة والصوم وسائر الواجبات التي افترض الله على عباده. وقال فيه: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نسب إلى بعض العلماء أنه يكفر من يترك الحج استدلالا بهذه الآية، ولكن ما خطورة تركه من المستطيعين؟ فإن الكفر لا يحمل إلا على الجاحد وجوبه، ما إذا كان مأثم وجوبه ثم تراخى عن الحج مع استطاعته فإنه يأثم إثما كبيرا واستكب وزنا عظيما لتقصيره في ركن من أركان الإسلام. حتى عليه الله تبارك وتعالى وحتى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذ وفقكم الله تبارك وتعالى لأداء هذا النسك فشددتم إليه الرحال، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. شددتم الرحال لأداء هذا الواجب، وإن شاء الله تشدون الرحال إلى مسجد الرسول لا إلى القبر، وتشدون الرحال إن شاء الله إلى المسجد الأقصى، الله يطهر منه دنس اليهود أخزاهم الله، ووفق المسلمين للثبات على دينهم حتى ينصرهم الله على هذا العدو الخسيس والحج قائم على توحيد الله تبارك وتعالى. لهذا قال جابر فيه إن رسول الله أهل بالتوحيد، يريد التلبية لأن التلبية توحيد، فأكثر من التلبية، فإن رسول الله وأصحابه أعلنوا التلبية من ذي الحليفة واستمروا فيها إلى أن وصلوا مكة، كانوا يرفعون أصواتهم بها حتى بحث أصواتهم، مع أن رسول الله نهى أن ترفع الصوت بالدقيق وقال إنكم لا تنادون إلا سميعا بصيرا هو أقرب إلى أحدكم من ملك راحلته. أنكر على بعض الناس في أسفارهم رفع الصوت بالذكر، لكن تلبية الحج شرعها الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، إعلان التوحيد، لبيك اللهم لبيك استجابة لك بعد استجابة، وإقامة على طاعتك بعد إقامة. فهذا التزام فيه بالتوحيد وبطاعة الله وبالثبات عليها. فإذا لبى المسلم لبيك اللهم لبيك عليه أن يقصد ويعلم ما يقول، إنه التزام لله تبارك وتعالى بالثبات والاستقامة على دينه وعلى رأسها الدين توحيد الله وأركان الإسلام. فهموا هذا بارك الله فيكم، لبيك لا شريك لك، فإن معنى لا إله إلا الله لبيك لا شريك لك، نفي الشركاء والأنداد عن الله تبارك وتعالى. فيجب أن تعتقد حقيقة التوحيد وتؤمن بحقيقة التوحيد، وأن تبتعد عن كل ما يضاده من دعاء غير الله والذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله، فإن هذا من الشرك المنافي والمضاد لتوحيد الله تبارك وتعالى. لا شريك لك، لا في عبادة، لا في صلاة، ولا في صوم، ولا في زكاة، ولا في حج، ولا في ذبح، ولا في نذر، ولا في توكل، ولا في رجاء، كل هذه العبادات، لأن العبادة أمر جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كما يقول شيخ الإسلام وكلامه حق، هذا تلخيص وبيان لحقيقة عبادة الله أنها أمر جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، وينافي هذا التوحيد كل ما يبغضه الله تبارك وتعالى ويكرهه. بعدين أكد هذا التوحيد قال إن الحمد لك والملك، الحمد كله، لأن ألهم استغراق، استغراق جميع المحامد، حمد آل السماوات والأرض كلها لك، إن الحمد والملك لك لا شريك لك، الحمد كله له سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين، يعني كل محامد العالمين من الجن والإنس والملائكة كلها لله تبارك وتعالى، الله أهلها وحقها، فلا شريك له في الملك، ولا شريك له في العبادة، ولا شريك له في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. ويجب أن نعنى بالتوحيد وندرسه من مصادره الأساسية من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن فقه الصحابة والتابعين لهم بإحسان الذين فقهوا دين الله تبارك وتعالى وفهموا حق الفهم. الحمد لله والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، وهكذا أكثر من التلبية، لأن الرسول استمر في التلبية منذ أهل بالحج والعمرة من ذي الحليفة إلى أن رمى جمرة العقبة يوم النحر. وأكثر من ذكر الله في هذا الشهر الحرام وفي العشر هذه عشر الحجة، فإن فيها العمل أفضل الأعمال أفضل من الجهاد، من أيام أحب إلى الله في هذا العمل صالح من العمل في أشهر الحجة. قالوا والجهاد يا رسول الله؟ قال أولا الجهاد إلا رجل يذهب للجهاد لسه ماله فلا يرجع من هذا الشيء. يعني فضل عظيم يجب احترامها والإكثار من ذكر الله فيها. بارك الله فيكم. والتقرب إلى الله بالصناعة في الأعمال الصالحة من الصدقة والبر والإحسان والذكر وتلاوة القرآن وطلب العلم الصحيح وهكذا. فأنتم في بلد الحرام وفي شهر الحرام وفي هذه الأشهر الأواخر بارك الله فيك الأعمال فيها أفضل الأعمال. وأكثر من التلبية بارك الله فيك والتسبيح والتحميد والذكر بارك الله فيكم. تعرفوا مناسك الحج منها لكم في اليوم الثامن تذهبون إلى منى لأن الرسول ذهب في اليوم الثامن فصلى الظهر بها والعصر والمغرب والعشاء والفجر عليه الصلاة والسلام. شرع الرسول هذا فلنحرص الصلاة ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكون حجنا مبرورا. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. شرط أن يكون حج مبرور والحج المبرور خالي من الفسوق والفسق وأن يكون بالمال الحلال وأن يكون فيه الإخلاص. يتوفر هذه الأشياء فيخرج العبد من ذنوبه كيوم ولد أمه. ومن أركان الحج الوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي للصلاة والله ألف هذه الأركان طبقوها وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله. لا أدري من كثرة الكلام ما أريد أتكلم. حياكم الله.